الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نقرأ في تراجم كثير من الصحابة سادس ستة أسلموا أو سابع سبعة، فما معناها؟ الحمد لله، معناها واضح، يعني أنه أسلم وعدده في المسلمين أنه ستة، يعني أسلم قبله خمسة فهو سادس ستة، يعني خمسة قبله وهو سادسهم. وإذا قالوا سابع سبعة يعني أسلم قبله ستة وهو سابعهم، وإذا قال عاشر عشرة يعني أسلم قبله تسعة وهو عاشرهم، وهكذا. والله أعلم.